المتن. الحديث رقم 57، وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال: نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبها. الهامش. الحديث رقم 57، رواه أحمد والطبراني عن أسماء بنت عميس. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه أبو شداد عن مجاهد، روى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد، وبقية رجاله رجال الصحيح، إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. والصواب حديث أسماء بنت يزيد، والله أعلم. ورواه الطبراني في الصغير، والله أعلم. انتهى كلامه. المتن. الحديث رقم 58، وللترمذي وحسنه مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل لها. الهامش. الحديث رقم 58، حسن، رواه الترمذي، الزهد، وأبو داود، الأدب، وأحمد وغيرهم، كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. المتن. باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه. الباب 25. باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يقول: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة، فيقول له: أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. الهامش. رواه الطبراني في الكبير بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدهما رجال الصحيح. المتن. باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا. الباب 26. باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الحديث رقم 59. ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان، فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجههم التراب. الحديث رقم 60. وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والمدح فإنه الذبح. الهامش. الحديث رقم 59، رواه مسلم، الزهد. الحديث رقم 60، رواه أحمد، ورواه ابن ماجة كتاب الأدب، وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. قال الغزالي رحمه الله: والمدح منهي عنه لأن فيه 6 آفات: 4 في المادح، واثنتان في الممدوح. أما المادح فالأولى أنه قد يفرط في المدح فينتهي به إلى الكذب. الثانية أنه قد يدخله الرياء، فإنه بالمدح مظهر للحب، وقد يكون مظهرا له لا معتقدا لجميع ما يقوله، فيصير به مرائيا منافقا. الثالثة أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل إلى الاطلاع عليه. الرابعة أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق، وذلك غير جائز، بل الظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا يمدح ليفرح. أما الممدوح فيضره من وجهين: أحدهما أنه يحدث فيه كبرا وإعجابا وهما مهلكان، الثاني أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به وفتر ورضي عن نفسه وقل تشمرها. وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصرا، فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق صاحبك. فإن سلم المدح من هذه الآفات في حق المادح والممدوح لم يكن به بأس، بل ربما كان مندوبا إليه. ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصاحبة فقال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح. انتهى كلامه مختصرا. المتن: باب ما يمحق الكذب من البركة. الباب 27: باب ما يمحق الكذب من البركة. الحديث رقم 61. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الهامش. الحديث رقم 61. رواه البخاري: البيوع، ومسلم: البيوع. قوله صدقا أي من جانب البائع في السوم، ومن جانب المشتري في الوفاء. وقوله بينا أي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما، وكذا نقصه. وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط، وهو الصدق والتبين، وكذا نقصه. وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط، وهو الصدق والتبين. ومحقها إن وجد ضدها وهو الكذب والكتم. ويفيد الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. المتن: باب من تحلم ولم ير شيئا. الباب 28: باب من تحلم ولم ير شيئا. الحديث رقم 62. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. الهامش. الحديث رقم 62. رواه البخاري: التعبير في حديث طويل. اشتد وعيد الكذب في المنام، مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، إذ تكون شهادة في قتل أحد أو أخذ مال، لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه مات ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث: الرؤيا جزء من النبوة، وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى. ومعنى العقد بين الشعيرتين أن يفتل إحداهما بالأخرى، وهو مما لا يمكن عادها. المتن: باب ذكر مرض القلب وموته. الباب 29: باب ذكر مرض القلب وموته. وقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقوله: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الحديث رقم 63. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبها. فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المطففين، الآية 14. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده قال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، وقال بإصبعه الخنصر هكذا فإذا أذنب ضم، وقال بإصبعه الأخرى هكذا فإذا أذنب ضم، وقال بإصبع آخر هكذا حتى ضم أصابعه كلها. قال: ثم يطبع عليه بطابع، وكانوا يرون أن ذلك هو الران. رواه ابن جرير. رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عنه بنحوه. وعن مجاهد أيضا قال: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال. الهامش. الحديث رقم 63. رواه الترمذي تفسير القرآن، وابن ماجه الزهد، والنسائي في الكبرى التفسير، وأحمد. وقال الترمذي حسن صحيح. النكت هو في الأصل أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها، ومعنى نكتة سوداء أي جعلت في قلبه نكتة سوداء، أي أثر قليل كالنقطة، شبه الوسخ في المرآة ونحوها، وقيل كقطرة حبر تقطر على ورقة بيضاء، ويختلف على حسب المعصية وقدرها. والحمل على الحقيقة أولى من جعله من باب التمثيل والتشبيه، حيث قيل شبه القلب بثوب في غاية النقاء والبياض، والمعصية بشيء في غاية السواد أصاب ذلك الأبيض، فبالضرورة أنه يذهب ذلك الجمال منه. وكذلك الإنسان إذا أصاب المعصية، ومعنى صقل قلبه أي جلاه، أي نظفه وصفى، لأن التوبة بمنزلة المسقلة تمحو وسخ القلب وسواده. والران الغشاوة، وهو كالصدأ على الشيء الصقيل. وهذه الآية مذكورة في حق الكفار، لكن ذكرها صلى الله عليه وسلم تخويفا للمؤمنين كي يحترزوا عن كثرة الذنب، كي لا تسود قلوبهم كما سودت قلوب الكفار. ولذا قيل: المعاصي بريد الكفر. المتن. الحديث رقم 64. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط بغلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، فسراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص، عرف الحق ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. الهامش. الحديث رقم 64. رواه أحمد والطبراني في الصغير وأبو نعيم في الحلية. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الصغير وفي إسناده ليث بن أبي سليم. وقلت: هو صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك. المتن: باب ذكر الرضا بالمعصية. الباب 30: باب ذكر الرضا بالمعصية. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. الحديث رقم 65. ولمسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الهامش. الحديث رقم 65. رواه مسلم. الإيمان: والحواريون هم خلصاء الأنبياء وأصفياؤهم، والخلصاء الذين نقوا من كل عيب، وقيل هم أنصارهم. المتن: الحديث رقم 66. وله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي من كره بقلبه، ولكن من رضي وتابع، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وفي رواية غير الصحيح بعد وتابع: فأولئك هم الهالكون. الهامش. الحديث رقم 66. رواه مسلم. الإمارة: وانظر تخريجه منفصلا في حاشية مسند أبي يعلى، أي تعرفون بعض أفعالهم وتنكرون بعضها، أي أن أفعالهم يكون بعضها حسنا وبعضها قبيحا، فمن أنكر، أي من قدر أن ينكر بلسانه عليهم قبائح أفعالهم، فقد برئ، أي من المداهنة والنفاق، ومن كره، أي ولم يقدر على ذلك ولكن أنكر بقلبه وكره ذلك، فقد سلم، أي من مشاركتهم في الوزر والإثم، ولكن من رضي، أي بفعلهم، وتابع، أي تابعهم في العمل فهو الذي شاركهم في العصيان. المتن: باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. الباب 31: باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. الحديث رقم 67. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الهامش. الحديث رقم 67. رواه البخاري: الإيمان والديات والفتن، ومسلم: الفتن. قال الحافظ بن حجر: قال العلماء: معنى كونهما في النار لأنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفى عنهما أصلا. وقال: أخرج البزار زيادة تبين المراد، وهي: إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدرى القاتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. قال القرطبي: فبين هذا الحديث أن القاتل إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله القاتل والمقتول في النار، ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكون في مرتبة واحدة، فالقاتل يعذب على القاتل والقتل، والمقتول يعذب على القتال فقط، فلم يقع التعذيب على العزم المجرد فقط. المتن: الحديث رقم 68. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعا: مثل هذه الأمة كمثل 4 رجال، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان، فهما في الوزر سواء. صححه الترمذي. الهامش: الحديث رقم 68. رواه ابن ماجة، الزهد، وأحمد، ورواه الترمذي، الزهد، وفيه زيادة في أوله. وقال الترمذي حسن صحيح. فإن قال قائل: هذا مخالف لحديث الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله لها، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. الحديث: يحمل الحديث المتفق عليه على من هم بالمعصية هما مجردا من غير تصميم، وحديث أبي كبشة على من صمم على ذلك وأصر عليه وقال إن العزم على السيئة تكتب سيئة مجردها للسيئة التي هم أن يعملها، فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئها، فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية. قال النووي: وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه، قد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر، كقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الآية. قال ابن الجوزي: إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من عمل القلب. والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان في الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع، فإن صمم على قطعها بطلت. المتن: باب ذكر الريب. باب ذكر الريب وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الحجرات: الآية 15. وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، إلى قوله: وما نحن بمستيقنين. وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وقال عمر رضي الله عنه يوم الحديبية: فعملت لذلك أعمالا. الحديث رقم 69. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. أخرجه مسلم. وعن العباس رضي الله عنه مثله. الهامش. الحديث رقم 69. رواه مسلم. الإيمان. عن العباس: معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيرها. فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله، ولم يسع في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما وافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمها. وقال القاضي عياض: معنى الحديث: صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر في باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشة قلبه. لأن من رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت لها. المتن. باب السخط. الباب 33. باب السخط وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبها. قال علقمها: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم. الحديث رقم 70. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. رواه الترمذي وحسنها. الهامش. الحديث رقم 70. رواه الترمذي الزهد وابن ماجه الفتن وأحمد، وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. ابتلاهم أي اختبرهم. وهذا الحديث يدل على أن البلاء إنما يكون خيرا، وأن صاحبه يكون محبوبا عند الله تعالى إذا صبر على بلاء الله تعالى ورضي بقضاء الله عز وجل. والمقصود الحث على الصبر على البلاء بعد وقوعه، لا الترغيب في طلبه للنهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. الحديث. المتن. باب القلق والاضطراب. الباب 34. باب القلق والاضطراب وقول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الآية. الفتح. الآية 26. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النساء. الآية 65. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الفجر. الآية 27. الحديث رقم 71. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الهامش. الحديث رقم 71. رواه البخاري الأدب ومسلم البر والصلة، إن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. قال بعض العلماء: خلق الله الغضب من نار وجعله غريزة في الإنسان، فمهما قصد أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم، لأنه البشرة تحكي لون ما وراءها، وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل، ويظهر أثر الغضب في الفعل بالضرب والقتل، وربما مزق ثوبه ولطم خدها، وربما سقط صريعا أو أغمي عليه، وربما كسر الآنية وضرب من ليس له في ذلك جريمة. ويعين على ترك الغضب استحضاره ما جاء في الكتاب والسنة في كظم الغيظ، وأن يستعيذ من الشيطان وأن يتوضأ. المتن: الحديث رقم 72. وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. الحديث رقم 73. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع، وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب. وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا. رواه أحمد. الهامش: الحديث رقم 72. رواه البخاري. الأدب: قال الخطابي معنى قوله لا تغضب: اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه، لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. وقال غيره: ما كان من قبيل الطبع الحيواني لا يمكن دفعه، فلا يدخل في النهي، لأنه من تكليف المحال، وما كان من قبيل ما يكتسب بالرياضة فهو المراد. قيل معناه لا تغضب، لأن أعظم ما ينشأ عنه الغضب الكبر، لكونه يقع عنه مخالفته أمرا يريده، فيحمله الكبر على الغضب، فالذي يتواضع حتى يذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. الحديث رقم 73. رواه أحمد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وإسناده حسن. المتن: باب الجهالة. الباب 35. باب الجهالة وقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون. الآية. الأعراف: الآية 179. الحديث رقم 74 و75. وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الهامش: الحديث رقم 74. حديث ابن عباس. رواه الترمذي، العلم، والدارمي، المقدمة، وأحمد. الحديث رقم 75. حديث معاوية. رواه البخاري، العلم والخمس والاعتصام، ومسلم، الإمارة والزكاة. يفقهه أي يفهمه، يقال فقه بالضم إذا صار له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم. وقد نكر خيرا ليشمل القليل والكثير، ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير، ولأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على ولفضل التفقه في دين الله على سائر العلوم. المتن: الحديث رقم 76. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الهامش: الحديث رقم 76. رواه أحمد في المسند بطوله، والطيالسي والحاكم في المستدرك. المتن: الهامش: الحديث رقم 76. رواه أحمد في المسند بطوله، والطيالسي والحاكم في المستدرك. المتن: باب القحة. الباب 36. باب القحة. باب القحة وقول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. النساء، الآية 108. الحديث رقم 77. وفي البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الهامش: الحديث رقم 77. رواه البخاري. أحاديث الأنبياء والأدب: من كلام النبوة أي مما اتفق عليه الأنبياء، أي أنه مما ندب إليه الأنبياء، ولم ينسخ فيها نسخ من شرائعهم لأنه أمر طبعت عليه العقول. فاصنع ما شئت هو أمر بمعنى الخبر، أو هو للتهديد، أي اصنع ما شئت فإن الله يجزيك، أو معناه انظر ماذا تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحى منه فافعله، وإن كان مما يستحى منه فدعه. أو المعنى أنك إذا لم تستحي من الله من شيء يجب أن تستحي منه من أمر الدين فافعله ولا تبالي بالخلق. أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله، أي لم يجز صنع جميع ما شئت لم يجز ترك الاستحياء. المتن: باب الحرص على المال والشرف. الباب 37. باب الحرص على المال والشرف. الحديث رقم 78. عن كعب رضي الله عنه مرفوعا: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صححه الترمذي. الهامش: الحديث رقم 78. رواه الترمذي، الزهد، وأحمد، وقال الترمذي حسن صحيح، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أبو يعلى في مسنده وغيره. والمعنى أن حرص المرء على جمع المال والشرف أي الجاه أكثر فسادا لدينه من ذئبين جائعين دخلا على زريبة غنم. أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوات ويجر إلى التنعم في المباحات، فيصير التنعم مألوفا، وربما يشتد أنسه بالمال ويعجز عن كسب الحلال فيقتحم في الشبهات، مع أنها ملهية عن ذكر الله تعالى، وهذه لا ينفك عنها أحد. وأما الجاه فكفى به إفسادا أن المال يبذل للجاه ولا يبذل الجاه للمال، وهو الشرك الخفي، فيخوض في المراءة والمداهنة والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة. المتن: باب الهلع والجبن. الباب 38. باب الهلع والجبن وقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إلى قوله: إلا المصلين. الحديث رقم 79. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود بسند جيد. الهلع أشد الجزع والفجر. الهامش. الحديث رقم 79، صحيح، رواه أبو داود. الجهاد، وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان، والبخاري في التاريخ الكبير، وأبو نعيم في الحلية، وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. قال الخطابي: أصل الهلع الجزع، والهالع هاهنا ذو الهلع. ويقال إن الشح أشد من البخل الذي يمنعه من إخراج الحق الواجب عليه، فإذا استخرج منه هلع وجزع. وقيل الشح يحمل على الحرص على المال، والجزع على ذهابه. وقيل هو ألا يشبع كلما وجد شيئا بلعها. وقيل لا يجتمع الشح مع معرفة الله أبدا، فإن المانع من الإنفاق والجود خوف الفقر، وهو جهل بالله وعدم وثوق بوعده وضمانه، ومن تحقق أنه الرزاق لم يثق بغيره. وجبن خالع أي شديد، كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه، والمراد به ما يعرض من أنواع الأفكار وضعف الخوف من الهلع، وهو نزع الشيء من الشيء بقوة، يعني حين يمنعه من محاربة الكفار والدخول في عمل الأبرار، فكأن الجبن يخلع القوة والنجدة من القلب، أو يخلع المتصف به عن كونه من الفحول. المتن: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الهامش. المتن: الحديث رقم 80. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الهامش. الحديث رقم 80، صحيح مسلم. المتن: باب البخل. الباب 39. باب البخل وقول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. النساء، الآية 37. وقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الحديث رقم 81. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: الجد بن قيس، على أنا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. رواه البخاري في الأدب المفرد. الهامش. الحديث رقم 81، صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم في الحلية، وله شاهد من حديث كعب بن مالك، رواه الطبراني الصغير، ومن حديث أبي هريرة، رواه الطبراني في الأوسط كما في جمع البحرين والحاكم في المستدرك. وعلم أن البخل سببه حب المال، ولحب المال سببان: أحدهما حب الشهوات التي لا يتوصل إليها إلا بالمال مع طول الأمل، فإن الإنسان لو علم أنه يموت بعد يوم ربما لا يبخل بماله، إذ القدر الذي يحتاج إليه في يوم وفي شهر أو في سنة قريب، وإن كان قصير الأمل ولكن كان له أولاد أقام الولد مقام طول الأمل، فإنه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه فيمسك لأجلهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الولد مبخلة مجبنة محزنها. فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق قوي البخل لا محالها. السبب الثاني أنه يحب عين المال، فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره، إذا اقتصر على ما جرت به عادته بنفقته وتفضل الآلاف، وهو شيخ بلا ولد ومعه أموال كثيرة، ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة وبمداومة نفسه عند المرض، بل صار محبا للدنانير عاشقا لها، يلتذ بوجودها في يده وبقدرته عليها، فيكنزها تحت الأرض وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها أعداؤه، ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة، وهذا مرض للقلب عظيم عسير العلاج، ولا سيما في كبير السن، وهو مرض مزمن لا يرجى علاجه.